بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واحد كده راجل ذكي كده نبيل ضار بينه وبين اخيه حوار وعاوز يوصل له حقيقة الدنيا باسلوب بسيط كده، فبقول له يعني انت فاكر ايش يقضي ابن ادم من دنياك؟ قال له شقة تعيش كله شقة. قال له ايش يقلق منامه؟ قال له بقى. قال له ايش يموته؟ قال له شرقة. قال له ايش وقعه؟ قال له زقة. قال له حدش بقى عليه؟ قال له لأ. هي دي الدنيا. تعمل من الكهرب ليه واصل ما حد اخد حق؟ والله ما انت واخد حق. ودايما بقول والله لو نمت على خشبة الغسل ومركب في بقك سن ذهب هيطرمها لك قد ما تروح. صحيح والله ما حد نفعك الا العمل الصالح الا غرسك بيدك. الاندلس تحذر المسلمين من الدنيا. الدنيا انا اطلع بره. فايس عبد الدنيا، فقمت وقفت وقلت له هطلع بره بس برضه هتموت. والله لا تموت. احترس من الدنيا. وخرجت طلع ورايا انت مجنون. قلت له لا مش مجنون، هتموت والله. قال طب انت ليه بتقول كده؟ انت شايف حاجه؟ هي دي القضيه، ان احنا مش عايزين نتصور ان احنا هنموت وقد يكون ذلك الان. مين فينا يضمن انه يروح بيتهم الليله دي؟ تضمنش انك تخرج من المسجد، ممكن ملك الموت دلوقتي بيدور عليك. لكن المشكلة هتقابل ربنا ازاي؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. برضو معلش حتة من درس امبارح، اللي سمعوها امبارح يسمعوها تاني لله. ان احد الاخوة كان اشترى عربية بالتقسيط من صالة، وما جه يتكلم معايا قلت له ده ربا يا ابني، لما عملوه جابوا له فلوس من البنك ده ربا حرام لا يجوز. قال طب تعال معايا نرجعه. رحت معاه المكتب، دخلنا المكتب الصالة، سعدت المدير صاحب الصالة قاعد على المكتب وعمال يمضي ويعمل ويسوي، والاخ دخل عليه قال له انا عايز ارجع العربية. قال له دول 5 ايام في 2.5 في اليوم، في المية يبقى 12.5، يبقى النقص من 157، يبقى هتدفع 57,500 ارباح وتسيبها لما نبيعها. طب لو سمحت. قال له والله كده بالحرف، والله سمعتها باذني دي وربنا سميع شهيد. الاخ بيقول له يعني ارحمنا لله. قال له يا ابني انا بحارب ربنا وانت تقول لي ارحمنا لله؟ القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. قال له يا ابني انا بحارب ربنا وانت تقول لي ارحمنا لله؟ فكتبت ورقة: اعلم انك ستموت وقد يكون ذلك الان. انا قاعد على الكنبة كده، هو قاعد على المكتب، ورحت على المكتب ورحت حطيت له الورقة قدامه كده ورجعت قعدت بص فيها كده. مين اللي بعت الورقة دي؟ مين اللي كتب الورقة دي؟ قلت له انا. انا اطلع بره. فقمت وقفت وقلت له هطلع بره بس برضه هتموت. والله لا تموت. واقسم بالله هتموت. وخرجت طلع ورايا: انت مجنون؟ قلت له: لا مش مجنون، هتموت والله. قال: طب انت ليه بتقول كده؟ انت شايف حاجه؟ هي دي القضيه، ان احنا مش عايزين نتصور ان احنا هنموت وقد يكون ذلك الان. يعني ممكن مين فينا يضمن انه يروح بيتهم الليله دي؟ هو ده كان موضوع خطبه امبارح، اللي هو فجاه الموت. بقول ساعتها والملك بياخد روحك فجاه تلاقي نفسك ايه ده؟ ده انا بموت، ده العمليه بجد. ساعتها زي ما علماءنا بيقولوا بقى: تخزله ذنوبه. تقول: يا هقابل ربنا بكل الذنوب دي؟ لا لا يا رب. فتقبض روحك وانت بتقول: لا، مش لا اله الا الله. الخوف من دي انك وقت خروج الروح دماغك تكون مشغولة ساعتها بالديون والشيكات والمحلات والعيال والزوجة والبيت والشغل، واللي انا سرقته، والزانية اللي انا زنتها، والكذبة اللي انا كتبتها ولسه ما خلصتهاش، وحقوق الناس اللي عندي. لا لا لا. فتقبض روحك فتسوء الخاتمة. سلم يا رب سلم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. والله تذكرت الان موقفا لطيفا فريدا حدث في الكويت. احد اخواننا الطيبين الذي نظر نفسه لله، يعني رجل فيه ناس كده ربنا من عليها ورزقها ان تحمل هموم الناس ومشاكل الناس، فتراه يمشي هنا وهنالك ليجمع جنيها او جنيهين ليسعد فقيرا او ليكسو عريانا او ليطعم شائعا. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الصادقين. ففي مأساة البوسنة تقدم هذا الاخ الطيب في الكويت ليجمع الاموال من الخيرين، فقالوا له: يا فلان، في الرجل الفلاني ده ملياردير مش مليونير، لو قدرت تقنعه وترقق قلبه مش هنحتاج نلف على الناس. قال: ودوني ليه؟ عرفوني الطريق. وذهب اليه. الرجل سبحان الله قلبه كالحجاره، فيش فايده ابدا. يقول البوسنه والاخوه والاخوات والدماء والاعراق، ما فيش فايده. المهم في الاخير نهره وطرده، فاخونا برضه ما فيش فايد، لازم. قال: ما نش خارج ان شاء الله الا بحاجه. ويذكروا بالله والقران والحديث، برضه ما فيش فايد. فالراجل بقى الملياردير ده لما زهق تفف وشه، كل بيقول الدنيا لله، يقول له: يا اخي ما فيش، ما وديش لله، ما فيش فايد. فلما زهق خلاص قام تفف وشه. فالاخ سبحان الله، اظن ده لو حصلت الوقت يعني سنة بيضة يا تبقى بيضة. فتفف وش. فالاخ سبحان الله قام مسك التفة كده وقام عاملها في وجهه كده، مسح بها وجهه وقال له: هذه لي وانا قبلتها، هتعطيني لله؟ فيش فايدة. سبحان الله، العبارة دي حولت قلب الرجل. اي والله، بكى بكاء مريرا واستحلف هذا الاخ بالله ان يفتح بنفسه الخزنة من خلفه، وقال: استحلفك بالله لا تدع فيها دينارا واحدا لعل الله ان يتوب عليه. سبحان الله، موقف ذكرنيه الله عز وجل الان. يعني يا ليت اخواننا تعلموا منه الصبر والادب، حكمة. عجب والله، هذا الحديث عجب. لو نوقن لو نصدق. فإذا العبد مننا سبحان الله الذي يتولى امره هو الله. ضربت لك المثل قبل كده، خالك او عمك رجل ذو حيثية بغنى او جاه او منصب او فانت ماشي بالشارع فارد، خالك مثلا يعني مدير عام المرور مثلا، فانت ماشي من غير رخصة مثلا يعني قم واحد يوقفك رخصة يا استاذ، قول له مش تاخد بالك انت بتكلم مين الاول؟ طب خالك شالوه، اول حاجة تروح تعملها تعمل الرخصة عشان امشي عدل يحتار ضابط المرور فيك. خلي بالك ها؟ يبقى ايه القضية هنا؟ في ايه القضية هنا؟ ان نشوف بمثال الدنيا انت معتمد على واحد ساعة ما تنزل يدافع عنك، فما بالك بمن يعتمد على الله؟ طب ربنا سبحانه وتعالى باق ام زائد؟ يا خبر ابيض، باق لا يزول. اما باقي باقي سبحان الله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يا سلام. يبقى لما يتولى امرك ربنا سبحانه وتعالى يبقى الشيطان ما يقدرش يغلبك، لان الشيطان كيده ضعيف. لما يعرض الله عنك عندما تعرض انت عنه يغلبك الشيطان. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على الناس اختل، ومن اعتمد على الله فما قل وما ضل وما ذل وما اختل. وحد الله لا اله الا الله. طب اللي ما يرضاش يا رب عشته شكلها ايه؟ ما هوش راضي وطماع، ولو كان له واديان من مال لابتغى ثالثة. ابوه مات كالحق اخواته، اذا قعد طول النهار ايده مفتوحة للرشوة، اذا قعد طول النهار ايده مفتوحة للرشوة ما بيبطلش اكل حرام، ما بيبطلش اكل حرام. عشت تبقى شكلها ايه؟ ما هي واحدة من الاثنين زي ما قلت لك، ان ما كنتش عبد لله هتكون عبد لمين؟ للشيطان. بس تحت اي صورة من صور العبودية. ازاي؟ ما هو الشيطان مش هقولك تعالى اركع لي واسجد لي، لا، انما هيخليك تطيع غير الله، وهيخليك تعبد غير الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في الحديث الصحيح في البخاري قال تعس عبد الدرهم، عبد الدرهم، تعس عبد الدينار فلوس، تعس عبد القطيفة كساء له اعلام هدوم مزركشة كده يعني، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. واذا شيك فلن تقش، او فلن تقش ربنا يعني تعس وانتكس، واذا شيك لم ان شاء الله رب لما يتشك بشوكة ما يلاقيش اللي يطلعها من جسمه. ده مين؟ عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد القطيفة، عبد الخميصة. ايه عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة ده؟ هو ممكن واحد يعبد فلوسه؟ زي اللي ايه اللي في سورة الكهف، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال، دخل جنته يعني كان عنده جناين مزارع بساتين فيها فاكهة، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، تروح فين دي اولها فين واخرها فين دي والاخرة اخرتها يا راجل، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي حتى لو كان في اخرة لأجدن خيرا منها منقلبا. اعطاني دي في الدنيا ما هيديني ايه في الاخرة؟ عشان كده نفس طلعت مثل باطل اسمه غني الدنيا غني الاخرة. لا غلط، مين اللي قال كده؟ هو غني الدنيا غني الاخرة لو كان مطيع لله، انما غني الدنيا غني الاخرة وخلاص كده وخلاص. ليه هو يعني الغنى ده حكر على ناس؟ كلنا الادم وادم خلق من تراب. ولذلك شوف صاحبه بيقول له ايه، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا اشرك، اهي اهي، ولا اشرك بربي احدا، ولو ده إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مفيش فايدة، كفر والعياذ بالله، لأنه عبد فلوسه، عبد ماله زي الرزق ربنا قال عليه الذي جمع مالا وعدده، سورة الهمزة، يحسب أن ماله أخلده، يقول لك فلوسي اشتري بيها في الناس بفلوسي، كله بفلوسي، اللي عايزه اللبن العصور أجيبه، لو عايز شادي طفات الله لك بفلوسي بفلوسي، كله بفلوسي، فلوسي ايه؟ هي فلوسك؟ طب خدها معاك وانت نايم كده، طب هتنزل بيها تربطك ولا الكفن له جراب ولا له حجاب ولا له جيب يا راجل؟ تعس عبده الدرهم، تعس عبده الدينار، ده في ناس والعياذ بالله ممكن تبيع دينها بسبيل الفلوس، اه والله يبيع دينه بسبيل الفلوس، هو اللي بيبيع دينه ده عشان منصب ولا عشان وظيفه؟ مش عشان علاوه، عشان علاوه عشان ياخد رتبه وتقول مش مهم دينه، يعبد ماله، تعس عبده القطيفه، تعس عبده الدرهم، تعس عبده الدينار، زي اللي بيعبد وظيفته، يعبد وظيفته ازاي؟ يعبد وظيفته يعني هيجي كل يوم قدام المكتب ويصلي ركعتين المكتب؟ لا، ما مش ده معنى العباده، لا، انما يبيع دينه ويخسر دينه في سبيل الحفاظ على وظيفته على مكتبه، ده بايه؟ بالنفاق، ينافق ويقول اي حاجه، بس المهم ان هو ايه؟ لازق في الكرسي، مع ان والله كل كراسي الحكومه ماركه تيفال، ما حاجه بتلزق فيها ابدا، مع ان والله كل كراسي الحكومه ماركه تيفال، ما حاجه بتلزق فيها ابدا، كله هيطلع معاش، واللي مش هيطلع معاش هيموت، ولو دامت لغيرك ما جاءت اليك. تعس عبد الدنيا. بالمناسبة قلت لكم قبل كده اظن، مش عارف انت ولا غيركم بقى، ان كانت اكبر هزة، مش اكبر، الهزات كتير، بس من الهزات التي لها اثر في حياتي يوم مات جدي. جدي الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين رحمة واسعة، كان عامل فيها باشا، هو كان عامل كده يعني، كان يوم ما يجي كان بيقعد اسبوع في مكان، ويجي يوم في الاسبوع كان لازم الشارع يتكنس، نقطة تراب يكسر الدنيا يسور، وفجأة مات. رحت ونزلت القبر فوجئت ان القبر كله تراب، طب كانت حد يكنسه؟ طب هينام هنا ازاي؟ بحتاج كتير ان انا اروح اقف قدام القبر واقول له كيف حالك؟ عايزك تروح تقف قدام قبر تعرفه بتاع واحد صاحبك مات، ابوك، امك، جدك، جار كنت تعرفه، وقف وتذكر يوم ما كان بيلبس الجلابية واللاسة والعباية والطاقية والعصاية الايه؟ الابانوس، صح، هي دي، كان العصاية الابانوس فيها 7 دبل ذهب، عصاية الابانوس، ومن فوق عاج ومن تحت مش عارف ايه، ويمشي يخبط العصاية في الارض قدامه بشبرين، فين دلوقتي؟ فين؟ في التراب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما، خلي بالك، لان الناس النهارده، نسأل الله السلامة، الا من رحم ربك، لا يعبد في هذه الحياة الا الدنيا، لا يعيش الا من اجل الدنيا، لا يفكر الا في الدنيا. كم من الناس الان يا اخوة يعيش، يخرج في الصباح الى الوظيفة ويرجع مع العصر الى البيت ليتناول الغداء ثم ينام ويستيقظ ليجلس امام المسلسل ثم النشرة ثم فيلم اخر السهرة وينام ويستيقظ في الصباح الى عمله وهكذا. ومنهم من ينام قليلا بعد الظهر ليذهب الى عمله مرة اخرى وهكذا. من هذا الصنف من لا يدخل المسجد الا في يوم الجمعة مع حسن ظني، بل ومن هؤلاء من لا يدخل المسجد ابدا الا مرة واحدة، ولكن لا من اجل ان يصلي، وانما من اجل ان يصلى عليه، وكان من الاولى الا يؤتى به الى المسجد حتى لا يصلى عليه. لا يعيش إلا من أجل الدنيا. أصبحت الدنيا الغاية التي من أجلها يعمل ومن أجلها يفكر وعليها ينام وعليها يستيقظ ولها يوالي وعليها يعادي وفيها يحب ولها يبغض ولها يقطع الأرحام ولها يوصل ولها ولها. لا يعيش إلا من أجل الدنيا. إن كانت ستأتيه الدنيا مع كافر فهو معه، وإن كانت ستأتيه الدنيا مع نصراني فهو معه، يحبه يواليه ويعادي إخوانه من المؤمنين. والدنيا والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة الدنيا، اسمها السحارة، تسحر أصحابها وأهليه. في يوم كنت سهران بالليل كده فوجئت التليفون رن. ايوه سلام عليكم. فواحد بيعاكس، يا ابني انت عايز ايه؟ قال لي والله بتسلى. طب يا ابني بتتسلى ليه؟ قال لي اعمل ايه؟ حرقت 3 علب سجاير وقلبت البلاوي السودا اللي عندي كلها ومش عارف اعمل ايه. ده بيدور نفسه في حاجة يعملها. طب يا ابني قوم اتوضى وصلي 2 ركعة. قال لي ها ما اعرفش. طب امسك مصحف ما عنديش. طب اذكر الله ما درش. نعم ها، عشان تقولوا الحمد لله على نعمة الايمان وكفى بها نعمة. نعم لقيته من ثاني يوم. طب تعال قابلني. في ثاني يوم لقيني شباب من هؤلاء الشباب الذين ضاعوا لانهم لم يجدوا من يأخذ بأيديهم. واحنا جايين المسجد كم شاب متلطعين على النواصي، كم شاب قاعدين على القهاوي، كم شاب قاعدين يلعبوا وامام السينمات وفي المسارح، كل ده بيبحث عن اشباع لروحه اللي عمالة تصرخ جعان. الله تبارك وتعالى يقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر ها واقام الصلاة واتى الزكاة. جميلة جدا الاية اللي جاي، ولم يخش الا الله. الله، فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، وعسى للتحقيق ان شاء الله هيكونوا مهتدين، لكن ركز معايا في كلمة ولم يخش الا الله. طب ليه تيجي هنا؟ ليه ولم يخش الا الله؟ ما هو يعلم الله اللي هيجي يوم هيوصفه الجوامع فيه بانها ايه؟ اوكار اوكار وكر. وهيبقى دخول الجامع شبهة. عشان كده قالك اللي يجي بيت الله لا يخشى الا الله. في شاب صغير كده يعني اول مرة يعتكف، اول مرة في عمره يعتكف، وقاعد مع الاخوة فرحان فرحة، ربنا يا رب يثبته يا رب، ويقول لهم اول مرة اشوف الخير ده، ايه ده والقرآن وما شاء الله وبتاع. وابوه واخوه جاي الساعة 2 بالليل يخبط على باب الجامع، الوالة هتقولي الوالة، والناس ايه حاج في خطف الوالة، اطلع الوالة. تقولش يطلع من خمارة، تقولش يطلع من بيت دعارة، اطلع الوالة. والناس يا حاج اوعى هبوظ الوالة، هبوظ الوالة، اطلع الوالة. لا حول ولا قوة الا بالله، والله لولا الخوف من الله لدعيت عليه دعوة صغيرة خالص، بس ما حصلش الحمد لله وما قدرش اعملها. كنت اقول له ان ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بابنك بس، يطلع بقى الولد ده مثل ما انت طلعته من الجامع، روح خده بقى من بيت دعارة، روح خده بقى، تعالى يا حاج عشان اسلم ابنك اهو، روح خده من قسم شرطة متورط مع شوية صيع حرامية، روح، ما انت استخسرته في ربنا، استخسرته في الجامع، روح. ولما تكبر وتعجز هيقلع الجزمة ويضربك بيها. فين بر الوالدين؟ وده مين اللي هيعلمه بر الوالدين؟ مين اللي علم الولد بر الوالدين؟ ها؟ مين بيعلمنا ديننا الا المسجد؟ انا معايا بكالوريوس تجاره سنه 73، خدت اعرف ديني في في في في, في, في الكليه، كليه التجاره علمتني بر الوالدين وصله الرحم والاحسان الى الجار والامانه والصدق والاخلاص. ها؟ لا والله ما حصل، والله ما اتعلمت ديني الا من المسجد. ها؟ يبقى اللي مستخسر ابنه في المسجد وخايف عليه من المسجد وجاي يطلعه من عز الليل من المسجد، ليه ده انت تفرح ان ابنك راح الجامع، تفرح ان ابنك مع الله، ها؟ وانت ما يفرض اتمسك من الجامع، ممسوك من الجامع، ايه في ايه؟ زي الايام اللي بتاعت عبد الناصر ظبط المتهم متلبسا باداء صلاة الفجر في المسجد. طب ما ده شرف. ايوه شرف. وحتى قالوا للي مسكوه مسكتوه في الفجر، قالوا اه يعني كنتوا صاحيين في صلاة الفجر، قالوا اه. طب ما صلتوش الفجر ليه؟ ها؟ اشمعنى؟ انما احيانا بيبقى الخير سبة عند مين؟ اخرجوا على لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، مش كده؟ واحدة مخها ضارب بتتعارك مع اخت منتقمة لابسة نقاب، وما شاء الله اخت ملتزمة جدا، تعرف بتقول لها ايه؟ من ضمن بقى الردح ده تردح لها بقى، تقول لها يلا يا منقبة يا بتاعت الجوامع، شفت بقى؟ اه شفت المصايب؟ يلا يا منقبة يا بتاعت الجوامع، شفت؟ اه اخرجوا على لوط من قريتكم انهم اناس ايه؟ ما هو ده ملقاش في الورد عيب؟ قال ده احمر الخدين. اه طب وده عيب؟ ده عيب في الورد؟ ها؟ اذا المساجد، سيبك بقى من الكلام اللي بيتقال والاوكار والهبل والعبط، احنا دايما نقول دعوتنا مفتوحه. اللي بيقول لك بيجوا الجوامع تعال تعال ما تتكلمش. عايز تعرف احنا بنعمل ايه في الجامع؟ اه تعال اقعد. تعال اقعد. الشباب لما بيكتبوا لي أه بابا مش عايز اروح الجامع، بيقول اقول له هات ابوك وتعالى. اقول له يا بابا تعالى ان ما عجبكش الحال هطلع معاك. هاته يحضر الدرس ويشوف الخير ده. شوف المسلمين قاعدين مش على قهوه، مش كل واحد ماسك البزاز حاططها في بقه عمال يشد فيها شيشه، لا قاعدين في مسجد الحمد لله متوضيين وفي بيت من بيوت الله، بنقول قال الله وقال الرسول في ميكروفون والميكروفون بيسمع. هتلاقي ساعتها ابوك على طول، لا يا روح الجامع وخد امك معاك ان شاء الله، ربنا يديك الصحه. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فاحذر الدنيا، أذكر نفسي وإياك، لا تركن إليها ولا تطمئن، لا تعش من أجل الدنيا. ذكرت للإخوة اليوم في خطبة الجمعة أن رجلا ينتسب إلى الإسلام في أمريكا ألح علي الإخوة أن أذهب لزيارته بعد انتهاء مؤتمر من المؤتمرات لأذكره بالله، لأنه فتح محلا ضخما يبيع فيه الخمر والخنزير وقد ضيع الصلاة. فانطلقت مع أحبابي لأذكره بالله جل وعلا، فقرأت عليه القرآن وذكرت هذا الرجل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فرد علي باستخفاف عجيب وقال لي: والله ما خرجت من بلدي لهذا البلد إلا لأجمع مبلغا من الدولارات، وأبشرك أنني إذا عدت مرة أخرى سأبني مسجدا وسأعتكف فيه لله عز وجل. قلت: ما وقعت لك فكا مع ملك الموت أن ينهلك لهذا اليوم. فنظر إلي وقال: والله يا شيخ إذا أحسست بحالة من الصداع أخرجت ورقة بمئة دولار فوضعتها على رأسي فطار الصداع في الحال. قلت: أنت عبد للدولار، وصدق سيد الرجال إذا قلت تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. كنت في دمياط منذ أسبوع، جلست مع مجموعة من الناس من بينهم رجل أعمال وذكره بالله عز وجل، فيقول: والله يمر علي الأسبوع لا أرى أولادي ولا يراني أولادي، أدخل في منتصف الليل والأولاد نائمون، وأخرج ويخرج الأولاد إلى المدارس وأنا نائم، وهكذا دولي. قلت: كيف حالك مع الصلاة؟ قال: يمر علي الأسبوع لا أصلي صلاة واحدة لله جل وعلا. قلت: إنك في خسران مبين، إنك في خسران مبين، فاحذر الدنيا واعلم بأنها مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة. روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. هذا هو الاصل الاول، ان الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار، وان الابتلاء بالنعيم اقسى من الابتلاء بالشدة، لان الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي الا من رحم ربك جل وعلا. وانا عندي حكاية لعلي ذكرتها مرة ما في زمن من زمن مديد، ان امرأة كانت تشغل منصبا مرموقا في القطاع العام، وهذه المرأة لانها مدير ولها سيارة في الشغل توديها وتجيبها، فبرضو ارادت ان تمارس صنعة المدير في البيت، تبقى برضو مدير على الزوج. وبعض الناس يعجز انه يفصل ما بين موقعه في العمل وموقعه في البيت، بعض الناس يعجز. المهم طلقت، وهي تقول: انا الذي سعيت الى الطلاق بنفسي وحرصت عليه واذللته حتى يطلق، وانا اظن انني مدير عام، وان اي رجل يتمناني معها مرتب وحوافز وسيارة. المهم طلقت المرأة وظنت انها اخذت حريتها وبقت بتروح الشغل براحتها وترجع براحتها، لكن طال عليها الوقت ولم يتقدم لها احد. تقول: حتى مر علي وقت كنت اتمنى ان يتزوجني الساعي الذي يأتي لي بكوب الشاي كل صباح، لما طال عليها الامل. وتقول: لو كنت اعلم هذا الذي جرى لرضيت ان اسفت، هذه عبارتها، لرضيت ان اسفت التراب في سجن زوجي افضل من هذه الحياة التي تعيشها. خلي المرأة هي اللي في يدها العصمة وهي اقوى من الرجل، وطلقت الرجل او اجبرت الرجل ان يطلقها وبينهم اولاد، هي خسرانة وقد لا تتزوج بعد ذلك فتتجرع المرارة. المرأة يعني يمكن احيانا تطلب من زوجها الطلاق وهي متصورة انها ستسعد، لا، ده الشقاء ينتظرها اذا تفصت من رجل صالح يتقي الله تبارك وتعالى. اذا الحياة كلها، الحياة الزوجية كلها قائمة على هذا الشعار: ان ظن ان يقيم حدود الله. فالرجل لما تقدم لابنتك او لاختك او لوليتك من لك عليها ولاية، لا تقل لها، لا تقل له يشترط ان تعمل، ان عمل المرأة جناية من اعظم الجنايات في حق الاسرة، حق الاولاد. الشباب اللي بتوع الهيروين والكوكايين والكلام ده هو 90% الامهات عاملات، بل اللي بقى لها 15 سنة ولا بقى لها 20 سنة بتعمل. اشوف الولد اللي كان من بتوع عمد الشيطان ده اللي بيقول: انني لا ارى ابي، بقى لي سنة لم ارى ابي. ابوك يا ابن مسافر؟ قال له: لا، ده موجود في البيت كل ليلة بيبيت في البيت، لكن لم اره منذ سنة. ليه؟ بيدخل الولد الساعة 3 بالليل والاب رجل دبلوماسي بينام مبكرا عشان عنده شغل، وبعدين ينصرف مبكرا والولد نايم بيوم الظهر. هذا نموذج. والام موسيقية، يعني لا فائدة لا في الرجل ولا للمرأة، وهو الولد كل ما يحتاج مصروف اليومي 25 جنيه، يعني دخل الشهري فلوس كده مصروف جيب يتشبرق بيهم حوالي 750 جنيه في الشهر. ولد متفلت من كل رعاية. هذه البيوت بطن الأرض خير من ظهرها بالنسبة لهذه البيوت. ليه؟ لأننا لا نستفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة من مثل هذه البيوت. تعس عبد الدنيا. بالمناسبة الفلوس النهاردة اللي بقت إله معبود لكثير من المسلمين، الاهتمام البالغ، تقعد قاعدة الكلام عن البورصة والأسهم والعربيات والأرض والعمارات وأسعار السوق وإيه تاني عن الفلوس، تقعد قاعدة. عشان كده قلت إن التلفزيون خطر وفساد في البيت نتيجة الإعلانات. لما تقعد زوجتك قدام التلفزيون كده وتشوف إعلانات السيراميك، شركة واثنين وثلاثة واربعة صح؟ تكره حمامكم صح ولا لا؟ ترجع البيت ولا انا بقيت اكره الحمام ليه؟ ده ما انصى الحمام عايزين نغيره بقى صح كده ولا لا؟ يا ستي الولاد عندهم امتحانات وبنصرف كل شهر قد كده على الدروس الخصوصية وعايزين ناكل سيبك من الحمام دلوقتي الواحد من الناس يكلف الحمام 10,000 جنيه عشان يقعد فيه 10 دقايق في الحواس ده عكس سبحان الله ويفرش ويعمل الولد حب في الدنيا قول لي مين في الدنيا النهارده عنده عربية ومش عايز يغيرها ما عندوش عربية وما نفسوش يبقى عنده عربية مين هذا ما نفسوش يغير الشقة ونفسه في لبس كذا وفلوس كذا وأرض كذا حب الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا فتنة فتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية المغلوس إذا دخل حب الدنيا القلب أفسد الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راهنة يا منا يمشي في شارع البورصة ويقف قدام الباترينا كده ويشوف مثلا سويتر أو قميص أو بنطلون ب620 جنيه يوم يوصل بنطلون يا بنطلون شفت ويروح ماسك بنطلون وكده مسابه 12 جنيه أما الموحد الذي غناه في قلبه يبص على الحاجات دي يقول اللهم ارزقنا الجنة ومصدر طالونات الجنة هيبقى شكل غريب يا منال دخل زيارة في شقة عند واحد غني لقاها واسعة وسجاد رجليه بتغرز فيه هي دي الناس اللي عايشة الواحد النهاردة كرهت شقته لكن الموحد اللي غناه في قلبه والمسكين هيتحاسب على كل ده في يوم تدنو الشمس من الروس الحمد لله الذي عافانا مما أنت فيه هي دي وجعل غناه فيه في قلبه ما يتطلعش إلى الدنيا أبدا أما الثاني ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه بين عينيه يعني إيه؟ قدام إيه؟ على طول شايف نفسه فقير فاكر لما كنت بتتشعلق في الأتوبيس أبو شلل وتقول يا رب حتة عجلة بس الواحد يبقى كده ملك ماشي لوحده اداك عجلة أنت من جنبيك متسك تقول يا رب يعني متسك يريح رجلي بس من البداية اداك متسك على طول شايف نفسه ايه فقير عدت من جنبه عربية شفت اربع عجلات تكن من الحر والبرد برد عربية يا رب اداله عربية 28 عدت من جنبي بيجو هي دي الركوبة بقى بيجو اداله بيجو مش هنخلص والله ولو اداله مرسيدس واخر موديل هيقول لا لا لا لا لا ايه العربيات ما تنفعش في مصر ايه طيارة جعل فقره ها بين عيني على طول شايف نفسه فقير كان ساكن في صناديق قال يا رب حتة كده جنب طنطا جه لا كمان لا لا لا لا لا انا عايز بقى القاهرة الخير. لا لا لا لا لا, لا. عايزين حتة برضو انضف وارقى من كده. فقره بين عينيه من كانت الدنيا همه. افتكر انا قلت لكم في الدروس اللي فاتت انه لو لم يكن في التلفاز الا الاعلانات لكفى بها فسادا. قلت كده ولا ما قلتش؟ لكن مراتك لما تقعد قدام التلفزيون كده وتبدا تشوف الاعلانات الاول عن سيراميك, سيراميكا كليوباترا والجوهره, وال تدخل حمامها ولا مطبخها تقرف صح؟ تكرهك. هتقول لك تخلص من حمامك القديم. مراتك لما تقعد كده قدام التلفاز وتشوف الاعلانات شركة مش عارف ايه بتاع المجوهرات, عرض المجوهرات, تحسس كده على صدرها وودنها وتقول منك لله. ايوه لما تقعد تشوف شركة مش عارف ايه بتاعة الموبيليا وده يعرض ودي اوضة نوم مش عارف اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه وانتريه وسجاد ونجف و تبص لبيتها كده وديني عند امي. هتخرب بيتك بنفسك. اضف الى اولادك بيخرجوا شاربين الهم ده. دنيا, تعلق القلب بالدنيا. لذلك نقول ان وجود هذا الجهاز الخبيث في البيت دمار باي صيغة من الصيغ, فتخلص منه تماما. شاهد اننا نقول ان هؤلاء الاولاد في سن الغلمان من سن سنتين لسن عشرة اخطر وقت للتربية, اخطر وقت للتربية. في كتيب عنوان القواعد الجلية للتخلص من العادة السرية كتبته, شفتوه ده؟ مهم جدا للشباب كلهم انهم ياخدوه ويوزعوه. بقول فيه ان الاطباء اكتشفوا ان اخطر سن للطفل يؤدي الى اثارة شهوته وادمان الشهوات من سن سنتين لاربع سنين, اثنين وثلاثة واربع سنين, حين يرى الشهوات حتى من ابيه وامه بتكون سبب دماره جنسيا بعد ذلك, حين يتعلق قلبه بالنظر الى المتبرجات او بعمل العادة السرية. ده كلام الاطباء مش موضوعنا, لكن خلاص الكلام ان فترة الطفولة اهم فترة في التربية. لذلك زي ما انت شايف الدوشة والمولد حوالين المناهج الدراسية عشان ينسوا ابنك السم منذ صغره, فلا بد من بيت يربي. اللهم ربي لنا اولادنا. كان لسه بيقولوا لي ان في جريدة الاهرام في الصفحة الاولى جايبين علاقة غرامية ساخنة بين طفل في الصف الاول الابتدائي وبنت في اولى كيجي في اولى حضانة. ولد في سنة ايه؟ اولى ابتدائي وبنت في اولى حضانة بيحبوا بعض. مأساة, مأساة. وكم في مصرنا من العجائب المضحكات المبكيات. ولد في سنة اولى ابتدائي ست سنين يفهم ايه ده, عمالين انتوا تنطوروا كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا, لكن الكل بيقول التلفزيون التلفزيون. يا عم الشيخ التلفزيون دلوقتي اللي بقى في الكفر والنجوع وفي كل بيت. النهاردة يا شيخ محمد اليتامى اللي انتوا بتصرفوا عليهم, الست اللي بتربي يتامى عندها تلفزيون ملون في البيت. ايوه لازم نوقف لها كفالة, دي ما تنفعش نديها 10 جنيه تروح تدفعها قسط تلفزيون. تلفزيون في البيت فساد. لو ربيت عيالي على الاسلام ابقى عابد لله. واحنا بنفرح نقول لك ابو الولد خلفنا, مش بنفرح لما بنخلف ولا ما بنخلفش نعمله بقى من شغلانه ويا ربي وحته عيل بس مش عارف ايه طبعا طق حته عيل طلعته ايه يقول ربيته تخنته يا راجل بقول لك طلعته ايه تخنته ايه وسمنته ايه ما هياكل بيك من غيرك. انما عرفته الاسلام عرفته دينه يبقى كده قضيت رسالتك. مش تقول لي انا الحمد لله قضيت رسالتي تمام ولو اموت اموت مرتاح ايه وقفت عيال على رجليهم ايه عطيت كل واحد شهادته بيصلوا عارفين الله ملتزمين بالاسلام ولا في دماغه. امال عملت ايه؟ امال خرجت ايه؟ انما لو بالنية تاخد ثواب اولادك عند اذن تكون الحياة كلها عبادة لله. او بقى والعياذ بالله مضيع حياته كلها في لا بيصلي ولا يعرف الله ولا عنده فكرة عن دين. ويا عم خلصنا عايزين نعيش عايزين رب العيال وناكل لهم ايه كده يبقى يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مسوا لهم والعياذ بالله. اللي عايش ولا في دماغه دين زي ما الشعر بيقول ابني ان من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري. ايه اللي خلاه كده؟ فطن بكل مصيبة في ماله واذا اصيب بدينه لم يشعره. ربنا يكفيك الشر. يقول ان الله يبغض يكره كل جعذري جواظ. اللي البطن منتفخ الممتلئ ده اللي عايش عشان ياكل جواظ عمال يجعر. صخاب في الاسواق عمال يجعر في الاسواق. جيفة بالليل نايم بالليل جيفة رمة لا بيستحمى ولا بيتوضى وحالته بالبقى ولا بيستحمى. جيفة بالليل حمار بالنهار. والله كده. ايه اللي خلاه كده؟ عالم بامر الدنيا جاهل بامر الدين. يقول لك دنيتي لا ده انا حرك ده انا فهلاوي ده انا جدع ده انا مطقطق ده انا ما اتكلش على انطة. ايه عايز تلبس العمة؟ طب يا ريتك تلبس العمة يا اخي كنت عرفت دينك. يا ريتك. هو لابس العمة ماله؟ ايه مغفل لابس العمة؟ مين قال كده؟ مين قال ان لابس العمة مغفل؟ انا ما بفهمش مين قال لك كده. انما والعياذ بالله تلاقيه عايش ولا عنده فكرة عن قول له بقى سعر الدولار النهاردة اقول لك امبارح طب وفرائض الوضوء ها؟ فرائض الوضوء. ايوه فرائض الوضوء يا سيدي يا راجل ده دينك يا راجل ده دينك. هتلقى الله وانت عارف سعر الدره ما انتش عارف فرائض الوضوء ايه. وعلى كل حال فهذا سؤال من ضمن الاسئله التي ينبغي ان توجه لكل من يشجع الكره او يشاهد الافلام والمسرحيات والقنوات الفضائيه او الدش ولكل من ألهته هذه الدنيا بأموالها وزينتها ولم يتعلم دينه. وما أرخص ذلك الآن بالكتب الإسلامية والأشرطة الإسلامية والسي دي فلا عذر لأحد أبدا. والدنيا والعياذ بالله نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة الدنيا اسمها السحارة تسحر أصحابها وأهليه تسحرهم فكأنها السحر سحر المال. كم من أخ عرفنا كم من أخوان فضلوا العاجلة على الآجلة وآثروا الدنيا على الآخرة ورغبوا في المال ونسوا ذا الجلال فخسروا وهلكوا وذلوا وافتضحوا سحر المال. كم من أخ عرفنا كان والله إذا رؤي ذكر الله. ربما هو رجل هو الذي هجم على خاطري الآن كان معتكفا معنا في العام قبل الماضي في هذا المسجد وكان من أنشط الناس في العبادة لا تكاد تراه نائما بل كنا نضرب به المثل. فجأة بعد أن خرج مجرد أن افتتح محلا صغيرا للألبان ثم توسع المحل فصار 2 و3 و4 و5 في خلال سنة وبدأ الأمر بالتغيب عن مجالس العلم فتكاسل عن صلاة الفجر فترك الأذكار وتلاوة القرآن فإهمال صلاة الجماعة حلق اللحية فالتدخين. إنه لا ينبغي لأحد أن يأمن على نفسه ولا على إيمانه. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. إنني كلما تذكرته إخوتاه خفت والله على نفسي وينبغي أن يخاف كل منا على نفسه من هذه الفتنة من السحارة من الدنيا. إنه قليل يكفيك خير من كثير يطغيك خير من كثير ينسيك. إن أتاك درهم سلما فلا تطلب دينارا حربا